أعمالك بالنسبة للتساهل عند المساجد، يسمع المؤذن ويأكل ويقول باقي المساجد الثانية لم تنتهي من الأذن. لا أحبط الله إنه يتبع لنا إلا إذا تعد حاجة لقوة في يده أو شراب في يده، ولا فلا ينبغي أن يحتاط. ولا قد بعض الناس يبكر وبعض الناس يصيب، لكن المؤمن يحتاط في هذا. إذا جاء المؤذن إذا أذن له قد انتهى من سحوره، يبتعد عن الشبهة. الرسول يقول دع ما يريبك لما من اتقى الشبهات فقد استبرأ الذين فعلوا من الحكم ولا تطلع الفجر، لكن ما كل أحد يعرف طلوع الفجر.